أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني. نحن، الضمير يعود على أهل الأثر، لأن هذه العقيدة أو هذه المنظومة مبنية على مذهب أهل الأثر، والمصنف والشارح كلاهما من الحنابلة. وعقيدة أهل السنة تعرف عند كثير من الناس بأنها عقيدة الإمام أحمد، وإنما عرف ذلك للإمام أحمد رحمه الله تعالى بموقف الصدق الذي أقامه الله تبارك وتعالى فيه. وإلا فإن عقيدة الإمام أحمد هي عقيدة الإمام الشافعي، هي عقيدة الإمام مالك رحمهم الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، هي عقيدة السلف، عقيدة الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولكن يقال هي عقيدة الإمام أحمد. حتى قيل لعبد القادر الجيلاني: هل يكون لله تبارك وتعالى ولي على غير طريقة أحمد؟ قال: ما كان ولا يكون. لا يكون لله ولي إلا إذا كان على عقيدة وطريقة الإمام أحمد. لماذا؟ لأنها طريقة وعقيدة أصحاب رسول الله، وطريقة وعقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سئل هل يكون لله ولي على غير طريقة واعتقاد أحمد، قال: ما كان ولا يكون. فإذا قال الناظم: ونحن في إيماننا نستثني، فالضمير يعود إلى أهل الأثر، فهذه العقيدة وهذه المنظومة مبنية على مذهب أهل الأثر، يعني نحن أهل الأثر. وأهل الأثر عندما تقول نحن أهل الأثر منصوبة على الاختصاص، فكأنك قلت نحن أخص أهل الأثر، نحن أهل الأثر نستثني في إيماننا. والاستثناء في الإيمان أن يعلق بالمشيئة، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، فنحن نستثني في الإيمان ونرى أنه جائز، بل نفصل في ذلك، قال: كما سنذكر إن شاء الله. وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء في الإيمان حرام، يعني إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله هذا هو الاستثناء في الإيمان. قال بعض العلماء إن الاستثناء في الإيمان حرام، قالوا: لأنه ينبئ عن شك، فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله فكأنك شاك في الموضوع، فيكون الاستثناء حراما لأنك شككت هل أنت مؤمن أو غير مؤمن. يعني يريد هؤلاء العلماء الذين قالوا بحرمة الاستثناء في الإيمان، يقولون إنه يجب أن يكون المؤمن جازما بإيمانه، فيقول أنا مؤمن ولا يستثني، يعني ولا يقول إن شاء الله. وعلى هذا فيجب أن ننظر في هذا الأمر، هل الاستثناء في الإيمان حرام كما قال بعض أهل العلم، أو هو واجب كما قال بعض أهل العلم، أو الاستثناء في الإيمان فيه تفصيل؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء في الإيمان حرام، وقال بعض العلماء بل الاستثناء واجب، لأنك إذا قلت أنا مؤمن ولم تقل إن شاء الله فإنك تكون قد زكيت نفسك وشهدت لها بأنك قمت بكل الواجبات، وتزكية النفس حرام. وعلى هذا فيجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله على قول هؤلاء العلماء، قالوا لئلا تزكي نفسك، ولأنك لا تدري، فلعلك الآن مؤمن ثم يكفر الأبعد. والإيمان النافع هو الذي يوافي به الإنسان ربه ويكون في آخر الحياة. فهذان قولان: الأول تحريم الاستثناء، والثاني وجوب الاستثناء، طرف نقيض، هذا يقول بالتحريم وهذا يقول بالوجوب. والصحيح أن الاستثناء ينقسم إلى واجب ومحرم وجائز، ففيه تفصيل، فهذا هو الصحيح. فإذا ليس بصحيح قول من قال يحرم الاستثناء في الإيمان، وليس بصحيح قول من قال يجب الاستثناء في الإيمان، يعني من قال هذا أو هذا بغير تفصيل لم يصح قوله. والصحيح أن الاستثناء في الإيمان يعني أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، منه واجب ومنه محرم ومنه جائز. فإذا كان الإنسان مستثنيا في إيمانه خوفا من التزكية فالاستثناء واجب، لأنه إذا جزم بأنه مؤمن فقد شهد لنفسه بأنه مؤمن، والمؤمن له الجنة فيكون قد شهد لنفسه بأن له الجنة. ولا يجوز للإنسان أن يشهد لأحد أن له الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من عقيدة أهل السنة أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار. المؤمن له الجنة، فإذا قلت أنت أنا مؤمن جزما وشهدت لنفسك بأنك مؤمن فتكون حينئذ مزكيا نفسك شاهدا لها بالإيمان، فحينئذ تكون قد شهدت لنفسك بالجنة. فإذا كان يخشى من التزكية فالاستثناء واجب. إذا خشي الإنسان إذا لم يستثني في الإيمان، إذا قال أنا مؤمن، إذا خشي التزكية النفس، فإنه حينئذ يجب عليه أن يستثني في الإيمان، أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فإذا كان الحامل على الاستثناء التردد وعدم الجزم كان الاستثناء حراما، بل يكون منافيا للإيمان في حقيقته ويكون ردة والعياذ بالله. ولهذا لو قال لك الرجل سأزورك غدا إن شاء الله، فإنك تقول له لا تقل إن شاء الله واجزم، مع أنه مشروع أن يقول إن شاء الله، لكن الإنسان يعرف أنه إذا قال إن شاء الله فمعناه التردد ولا يكون وعدا. ولذلك من كان من طلاب العلم حاذقا فاحذره، يعني أنت تقول له أنتظرك غدا يقول آتيك غدا إن شاء الله، إذا لم يأتيك لم يخلف وعده لأنه استثنى. فإذا قال الإنسان مترددا أنا مؤمن إن شاء الله، يعني لا يستطيع أن يجزم أمؤمن هو أم غير مؤمن، فهذا حرام، هذا الاستثناء حينئذ مع التردد والشك حرام. بل قال الشيخ هو ردة، قال الشيخ يكون منافيا للإيمان فهو ردة. فإذا كان الحامل على الاستثناء في الإيمان الشك والتردد فإنه يكون كفرا لوجوب الجزم بالإيمان. فقول المصنف رحمه الله ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فإن كان لشك فهو حرام بل كفر. الثالث إذا كان الاستثناء للتعليل، يعني الاستثناء أحيانا يكون واجبا إذا خشي الإنسان على نفسه التزكية، ويكون حراما بل يكون كفرا وردة إذا كان للتردد والشك، وأحيانا يكون الاستثناء للتعليل، يعني كأنه قال أنا مؤمن بمشيئة الله، أنا مؤمن إن شاء الله، يعني لأن الله تبارك وتعالى شاء ذلك فأنا مؤمن بمشيئة الله، فهذا جائز. فهذه الحقيقة، والدليل لذلك قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فالتعليق ها هنا ليس للتردد، ولكن الله تبارك وتعالى علق ذلك على المشيئة للتعليق، فمعنى ذلك أن دخولكم إنما هو بمشيئة الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل علق على المشيئة لهذا السبب للتعليق. ومن ذلك قول زائر القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وهل يشك أحد أنه لن يلحق بالأموات؟ هل يشك أحد في أنه لن يموت؟ قال الحسن البصري رحمه الله لم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت، لم أرى حقا لا ريب فيه، فكل الناس على يقين من أنهم سيموتون إن عاجلا أو آجلا، ما من إنسان إلا وهو على يقين أنه سيموت وأن الموت نهايته، ولكن من يعمل عمل من سيموت؟ وكل الناس في أعمالهم إلا من رحم الله كأنهم يعتقدون أنهم لن يموتوا، ولذلك يقول لم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل زائر القبور أن يقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقوا، الإنسان لا يشك في أنه سيلحق بالأموات، ولكن أتي بالمشيئة بيانا للتعليم، يعني لحوقنا بكم يكون بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذن الاستثناء في الإيمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى واجب وجائز ومحرم. فاستمع، يعني استمع لما أقول، واستبني، يعني اطلب بيانه إن خفي عليك. وقد عرفنا أن الاستثناء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وقوله فاستمع لم يقل فاسمع، لأن الاستماع الإنصات، والسماع يكون عن قصد وعن غير قصد. وضرب المثل قال: لو مررت برجل يغني غناء محرما وسمعته سمعته فلا إثم عليه، لكن لو استمعت وأنصبت إليه كنت آثما. فالاستماع شيء سوى السماع، فالإنسان قد يسمع الشيء ولا يريد استماعه، بل هو مبغض له كاره لذلك الذي يسمع، ولكنه يسمعه. أما إذا استمع إليه فإنه حينئذ إذا كان ما يستمع إليه محرما فهو مأثوم. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستماع لا بالسماع. من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، والرصاص المذاب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك العذاب مرتب على الاستماع لا على السماع. أن الإنسان ربما سافر في مركبة من المركبات، وفي الطائرات يصنعون أشياء، والله المستعان، وكذلك في الحافلة، فقد تفرض أمور وأنت تسمع ذلك في الشوارع وفي البيوت. يكون لك جار لا يرقب في مسلم إلا ولا ذمة، فيسمعك ما تكره وأنت لا تستطيع أن تجعل في أذنيك الكرسف كل وقت وحين. فقال فاستمع ولم يقل فاسمع، يعني ابذل جهدك، تأمل واسأل واستبني وابحث عن وجه الصواب في الأمور، وحرر عقيدتك، وحرر منهاجك، وحرر اتباعك لنبيك صلى الله عليه وسلم، واخرج من مواضعات القرون، اخرج من دين العجائز، لأنهم لقنوا الناس الدين بالخرافات، وكثير من الأوهام يعلق بالأذهان بسبب تلك الخرافات، هي ما يقال له عند المستعجمين الفولكلور، فصار الدين فولكلورا شعبيا، يعني حكايات وأساطير وغير ذلك. تحرر من هذا الأسر، واخرج إلى الفضاء الفسيح، ورتب دينك واعتقادك واتباعك وعملك ومنهاجك على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فاستمع واستبني. فرق بين السماع والاستماع. يدل على هذا الفرق قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال فاستمعوا له ولم يقل فاسمعوا، لأننا سمعناه من قبل، ولولا أننا نسمعه لم يقل فاستمعوا له وأنصتوا. فأنت تسمعه ثم تتسمعه، ولا يمكن أن تكون مستمعا إلا إذا كنت سامعا، فأنت سمعته قبل، ولكن استمع بمزيد اهتمام وبذل مجهود. قال الناظم رحمه الله: نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. الأخيار جمع خير، وهم السلف الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فنحن نتابع الأخيار، ونسأل الله أن يحشرنا معهم من أهل الأثر. والمراد بالأثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شئت فقل المراد به ما هو أعم من ذلك. الأثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا على صيغة التمريض. الشيخ لا يقصدها هنا مصطلح المحدثين، لأنك لو قلت المراد بالأثر ما روي، روي صيغته تمريض، فهل نحن نتبع ما لم يثبت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإنما يريد أن يقول ما ورد أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن شئت فقل المراد به ما هو أعم من ذلك، وهو ما ثبت من طريق الشرع مقابله العقل. الدليل العقلي ما كان ثابتا بالعقل، والدليل الأثري ما كان ثابتا بالأثر، وعلى رأسه كتاب الله وسنة رسول الله، ثم ما ورد وقد قال الشيخ رحمه الله: ولا يريد ما دل عليه اللفظ ظاهرة ما روي، هذه صيغة تمريض كما مر، وإنما يريد الشيخ رحمه الله رحمة واسعة ثم ما ورد أو ما ثبت عن الصحابة والتابعين. ونقتفي الآثار. الآثار جمع أثر، وهي النصوص الواردة في الشرع كما مر، لا أهل الأشر، يعني لا نتبع أهل الأشر والبطر والفرح بما عليه هؤلاء من أهل الأهواء وأهل البدع. وهو إشارة إلى أن هذه المسألة قد اختلف فيها أهل الأثر وأهل الأشر، ونحن نتبع في ذلك أهل الأثر، لأن أقواما قالوا إن المرجع فيما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى إلى العقل لا إلى النقل، وهم الأشاعرة. وقد كسر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابه العظيم الذي سماه بدرء تعارض العقل والنقل، درء تعارض المعقول والمنقول، كسره رحمه الله على رد مقولة هؤلاء. وهذا من وجوه الخلاف بينهم وبين أهل السنة. الأشاعرة يقولون إن المرجع إلى العقل لا إلى النقل، ولهم حجج واهية، منها أننا إنما حكمنا على النقل بالعقل، فلو قدمنا النقل على العقل لم يبقى عندنا نقل ولا عقل. وهذا كله مما يتهافت، لأن الله تبارك وتعالى لما أرسل الرسل وأنزل الكتب أمر المرسلون الناس بعبادة الله تبارك وتعالى، ولم يجعل أول ما يكلف به العبد النظر ولا الاتكاء على العقل ولا الشك، وإنما جعل أول ما يكلف به العبد أن يعبد الله تبارك وتعالى. فكلهم قالوا لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأول واجب على العبد أن يعبد ربه، توحيد الله تبارك وتعالى بعبادته. هذا هو الذي وقعت فيه الخصومة، توحيد العبادة أو توحيد الإلهية، توحيد الألوهية، والذي وقعت فيه الخصومة. لم يرسل ربنا تبارك وتعالى المرسلين من أجل أن يقولوا للناس إن الله كلفكم بالنظر أولا، وإنما كلفهم الله تبارك وتعالى بعبادته وحده. إذن وقع خلاف، ونحن نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق. قال الشارح رحمه الله: هذا بحث أحدثه المتكلمون، ولم يكن في كتاب الله ولا في سنة الرسول، ولم يكن ذلك في عهد الصحابة رضي الله عنه. هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ هل تكلم بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو تكلم به الصحابة، أو تكلم به التابعون؟ إنما حدث هذا بعد. ولذلك في القصة البديعة التي أفحم فيها الرجل من أهل السنة رأس المعتزلة الجهمية المعطلة الذين كانوا ينكرون صفات ربنا تبارك وتعالى، أحمد ابن أبي دؤاد هو خصم الإمام أحمد اللدود، عندما اقتيد الرجل وكان حسن الهيئة حسن السنة الظاهرة، اقتيد في أرسافه وأغلاله يرصف فيها بين يدي الواثق، وقال له ناظر أحمد، يعني ابن أبي دؤاد، فنظر إليه الشيخ وقال: أحمد يضعف عند المناظرة ولا يثبت، يعني هذا رجل تافه لا قيمة له في العلم حتى أناظره. فقال: أحمد يضعف عند المناظرة ولا يثبت؟ قال: إي نعم يا أمير المؤمنين. قال: فناظر. قال: وتحصي علي وعليه الكلام. قال: أفعل. أقبل الرجل وانظر كيف تهدم هذه البدعة هدما كاملا بهذه الإنارة العقلية التي يجعلها الله تبارك وتعالى في عقل من يشاء من عباده الصالحين. الواثق كان شديدا جدا على أهل السنة، ولكنه انكسر بعد تلك المناظرة. وبعض أهل العلم يقول إن في إسنادها مجهولة، واستملحها جدا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى مع ما في إسنادها، لأنها دليل عقلي لا يقاوم، وهؤلاء القوم لم يكن لهم دليل نقلي، وإنما أتوا بشبهات عقلية وهي جهلية لا عقلية في حقيقة الأمر. فاستعمل هذا الرجل الصالح العقل في نقض بنيانهم من أساسه، فقال له: أخبرني يا أحمد، هذا الذي جئت به، يعني فيما يتعلق بتعطيل صفات ربنا جل وعلا وفي القول بأن القرآن مخلوق إلى آخر تلك الخزعبلات التي اخترعها أولئك القوم وأرادوا أن يحملوا عليها الأمة حملا، قال: أخبرني عن هذا الذي تقول به، أشيء قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعتقده وقاله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أم لم يقولوه ولم يعتقدوه؟ فسكت. قال: أجبني، لأنه إن قال نعم قالوه كذب، وإن كان قائلا بأنهم لم يقولوه ولم يعتقدوه فما قولك أنت واعتقادك؟ فسكت. فقال: أجبني. فسكت. قال: واحدة يا أمير المؤمنين. قال: واحدة. قال: أخبرني يا أحمد، هذا الذي تقول به جهله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلمته أنت؟ جهلوه وعلمته أنت أم ماذا؟ فسكت. قال: أجبني. فسكت. قال: ثانية يا أمير المؤمنين. قال: ثانية. قال الرجل لابن أبي دؤاد: فأخبرني يا أخي، هذا الذي تقول به وقد تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه وسعه مع العلم به أن يسكت عليه أو لم يسعه؟ فسكت. فقال: أجبني. فسكت. فقال: ثالثة يا أمير المؤمنين. قال: ثالثة. فأقبل الرجل على ابن أبي دؤاد وقال: شيء يسع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسكت عنه ولا يسعك؟ فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ الواثق يرددها، قال: ألم أقل لك أمير المؤمنين إن أحمد يضعف ولا يثبت عند المناظرة؟ من هذا؟ ذبابة من الذباب، بل الذبابة أكرم منه، من يكون هذا حتى أناظره؟ فجعله نسيا منسيا، فانظر كيف حطمه إلى الأساس ونسفه نسفا في 3 دقائق. فهذه المناظرة لا تستغرق 5 دقائق، في ربع ساعة، وهم يحملون على أهل السنة حتى مات من مات، قتل من قتل، وعذب من عذب، وشرد من شرد، واضطهد من اضطهد، وتوبع من توبع في رزقه وفي منصبه، وكل ذلك بسبب هذه الشبهات التي لا تقوى على النقد والمناظرة 3 دقائق. وكذلك أهل البدع. فهذا بحث أحدثه المتكلمون: إيماننا مخلوق أو غير مخلوق؟ هل قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم؟ ولكن ما الحيلة؟ فكيف وقد قيل؟ قالوا ولبسوا على أهل السنة به، واضطر العلماء من أهل السنة للرد، واتسع الكلام، فلا بد من بحثه، لأن الشبهة تعرض لك، تتخايل، تتصدى لك في الطرقات كما تتصدى الأنثى للذكر، فتعرض لك الشبهة هنا وهنالك متصدية، فإن لم تكن قويا على دفعها ربما اختلبتك. أسأل الله أن يثبتني وإياك. ولكن هذا البحث لم يكن في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة. هل الإمام مخلوق أو غير مخلوق؟ بل مر ما هو أهم من هذا وأكثر وقوعا: الاستثناء في الإيمان. هذا أيضا لم يكن ولكن استحدث، تكلم فيه أهل الحق، والقول الراجح في الاستثناء في الإيمان أن فيه تفصيلا، فإن كان الحامل على الاستثناء شكا أو ترددا فهو محرم بل كفر، وإن كان الحامل على الاستثناء خوف تزكية النفس فهو واجب، وإن كان الحامل على الاستثناء بيان أن إيماني واقع بمشيئة الله فهذا تعليل وهو جائز. أما هل الإمام مخلوق أو غير مخلوق؟ فهذا محدث حدث بعد أن حدث القول بخلق القرآن، فصاروا يتحدثون ويتساءلون: هل إيمانك مخلوق أو لا؟ ماذا تقول؟ فاختبرون الناس. إن قلت مخلوق أخطأ، وإن قلت غير مخلوق أخطأ. ولهذا ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم، بمعنى غير مخلوق، لأن القديم عندهم هو الشيء الأزلي الذي لم يخلق من عدم. يعني لا تقل هذا ولا هذا، بل قل آمنت بالله أو أنا مؤمن، سواء جعلته مخلوقا أم غير مخلوق. لماذا؟ قال فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. الإيمان يقول الناظم المصنف يشمل ما هو محدث، ما هو مخلوق، ويشمل ما هو غير محدث وغير مخلوق. وضرب المثل بالصلاة، الصلاة فيها قول وفعل، الأفعال التي فيها كلها مخلوقة لأنها صفة حادث هو المصلي، وصفة الحادث حادثة. الأقوال فيها وفيها، فأمري بالمعروف ونهي عن المنكر هذا مخلوق. قراءة القرآن يقول إن القرآن غير مخلوق، وهو من الإيمان. هكذا قال المؤلف، لا تقل إيمانك مخلوق ولا غير مخلوق، لأن الإيمان تدخل الصلاة فيه، والصلاة فيها قرآن وفيها أفعال، ففيها مخلوق وغير مخلوق. فإذا أطلق لم تصب. هذا كلامه، يقول لأنك ستقرأ القرآن، فهل القرآن مخلوق؟ غير مخلوق. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن إيماننا كله مخلوق، أما قراءة القرآن فإن القراءة التي هي فعلي مخلوقة، والقرآن غير مخلوق. لكن القرآن ليس هو إيمان، وإنما القرآن مما أنا مؤمن به، فالقرآن مما أنا مؤمن به. فأنت تؤمن بالله، وأنت تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تؤمن بكتب الله تبارك وتعالى، ومنها القرآن المجيد. ففرق بين إيماني وبين ما أنا مؤمن به. وإلا فنقول عقيدتي أيضا أن الله عز وجل حي قيوم موجود، فهل هذه العقيدة غير مخلوقة؟ أليست هذه العقيدة مخلوقة؟ نعم مخلوقة، أني أؤمن بأن الله تبارك وتعالى حي قيوم موجود، وهذه مخلوقة. لكن المعتقد غير مخلوق، ولكن المعتقد غير مخلوق. كلامي أنا بالقرآن مخلوق، لكن ما أتكلم به وهو القرآن العظيم غير مخلوق. قال الشارح رحمه الله، لهذا نقول كلام المصنف رحمه الله فيه نظر، بل إيماننا كله مخلوق، والقرآن ليس من إيماننا، ولكن قراءتي للقرآن من إيمان، لأن الإيمان عندنا معاشر أهل السنة قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد في الجنان. وعلى هذا فمن قال إيماني مخلوق قلنا صدق، هكذا نقول. وأما ما آمنت به ففيه التفصيل، منه مخلوق ومنه غير مخلوق. ما آمنت به منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق وأنا مؤمن به، والقرآن غير مخلوق وأنا مؤمن به. والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الملائكة مخلوق، الكتب غير مخلوقة لأنها كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. الإيمان بالرسل إيمان بالمخلوق، الإيمان باليوم الآخر إيمان بالمخلوق. وصار المؤمن به منه مخلوق ومنه غير مخلوق. أما إيماني أنا فإنه مخلوق لأنه حادث، فأنا لم أكن شيئا مذكورا فكنت شيئا مذكورا وأحدثت الإيمان. وإلا فلو قلت إن إيمانك قديم ليس بحادث، فهل كان إيمانك قبل وجودك؟ إنما حدث لك الإيمان بعد، حدث لك الإيمان بعد. إذن فإيمانك مخلوق. وأما ما أنت مؤمن به فمنه ما هو مخلوق ومنه ما ليس بمخلوق. يقول على هذا فالقول الصحيح أنه يجوز أن يقول الإنسان إيماني مخلوق لأنني مخلوق. فإذا أورد عليه مورد أنت الآن تقرأ القرآن فهل القرآن مخلوق؟ فإنه يقول لا، لكن القرآن ليس إيماني، وإنما القرآن مما أنا مؤمن به. ففي كلام المصنف رحمه الله أي الناظم نظر، لكنه فصل هذا التفصيل، قال عرفتم سبب التفصيل. وقوله وكل قرآن قديم فابحثوا، هذا أيضا مما يؤخذ على المصنف. والحق أن هذا الموطن يؤخذ على الناظم، وقد تراجع عنه الشارح في الشرح أيضا رحمه الله رحمة واسعة. فالناظم رحمه الله قال وكل قرآن قديم فابحثوا، هل القرآن قديم أو حادث؟ شرح الشيخ سيتراجع عنه، فلا تخدعنك الحجج التي يسوق رحمه الله تعالى، فقد تراجع عن ذلك وإن لم يصرح بالتراجع في السفارينية وشرحها، فليس في شرح السفارينية تراجع الشيخ، وإنما تراجع قبل موته بشهور رحمه الله، شهور قليلة ربما لا تبلغ الثلاثة، في شرحه للأربعين النووية عند شرحه للحديث 23. والقرآن حجة لك أو عليه، في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، فعند الشرح أعلن التراجع، أما ذهب إليه من أن القرآن إنما تكلم به الله تبارك وتعالى عند وقوع الحوادث التي تنزلت الآيات عليها عند نزوله، ولم يكن مكتوبا قبل في اللوح المحفوظ، فهذا ما تجده هنا. إذا أخذت السفارينية وحدها وحاولت أن تحاكم الشيخ لهذا الأمر من الأمور العقدية فيما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، طار الأبعد بالتشنيع على الشيخ طيرانا، وليس كذلك، وإنما المصير إلى آخر القولين من قول العالم. يعني إذا ولد قولان للعالم الواحد من أهل السنة، دعك من أهل البدعة، إذا كان العالم من أهل السنة له قولان والقولان متناقضان، ثم كان أحدهما متأخرا، أنه لا يمكن أن يقول قولين متناقضين في آن واحد، لابد أن يكون أحدهما سابقا على الآخر، وأن يكون أحدهما لاحقا، هذا اللاحق يكون ناسخا، فيكون المصير إلى آخر القولين من قول العالم إذا تعارضا، ولا شيء. وما أكثر هذا عند أهل العلم من سلفنا الصالحين، ويكفيهم مروءة وشرفا وفخرا أنهم يتراجعون لا يبالون، لأن المرء إذا أخطأ فتراجع دل على صحة دينه وعدم غشه للمسلمين، أما إذا ما نقص وأراد أن يجمل ما هو عليه من الخطأ فهذا شيء آخر. فأسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم الشيخ الشارح والشيخ الإمام المصنف وعلماءنا من أهل السنة أجمعين رحمة واسعة، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.